إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، معاشر المسلمين، ألا تحبون أن أريكم كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولاد، فأخرج لنا فتياناً لم يأتي الدهر بمثلهم؟ ألا تحبون أن أريكم ثمرة تربيته عليه الصلاة والسلام بعد توفيق الله؟ إنه علي رضي الله عنه، الإمام الأواه، رابع الخيرة، وأزكى البررة، وقتيل الفجرة، علي الأخيشن في ذات الله، الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وعن عمر موقوفا، أنه قال: لو قلدته الأمة أمرها لوجدوه هاديا مهديا، وسلك بهم الصراط المستقيم والمحجة البيضاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكر الناس للناس، وأشكر الناس لله جل وعلا، وساق الله إليه هذا الخير، فشكر لأبي طالب أنه رباه في يتمه وضعفه، وقد أصابت أبا طالب سنة وكثرة وعيال، فقال: أعطني عليا أكفيك إياه، وأعطي جعفرا فلانا يكفيك إياه. فوافق أبو طالب، وجاء علي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرباه على يده. فخرج لنا علي الذي قيل فيه: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. ثم زوجه أحب الخلق إليه فاطمة، وأخبرنا بالوحي أن هذا الفتى يحب الله ورسوله، ويحبه الله فوق عرشه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يفتح الله على يديه. وأخبرنا بالوحي أنه منه بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. وأخبرنا بالوحي أن من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وأخبرنا بالوحي فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، ووضع قطيفة عليه وعلى علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أخرج لنا علي الشجاعة الفائقة التي لا يمتري فيها اثنان في بني آدم، أنه من أشجع بني آدم على الإطلاق. سلوا عنه يوم بدر: ألم يبرز إلى صناديد قريش وهو في العشرين من عمره، وأنزل الله فيه وفيهم في الستة: هذان خصمان اختصموا في ربهم، ألم يكن أكثر قتل المشركين بيد علي يوم بدر؟ ألم يقتل كبش الكتيبة في أحد وحملة اللواء، ثم يكون أكثر قتل المشركين بيد علي؟ سلوا سيرة ابن إسحاق وابن سعد، واعملوا إحصاء لقتل المشركين، وانظروا من قتلهم. حتى تعلموا أنه لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي رضي الله عنه. ألم يبرز لعمر ابن عبد ود في الأحزاب يوم الخندق وهو بطل قريش غير مدافع ثم يقتله؟ ألم يبرز لبطل اليهود في خيبر مرحب ثم يقتله؟ ألم يفرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل لفاطمة يوم أحد اغسلي هذا السيف من الدم فلقد صدقني؟ علي رضي الله عنه علي الجهاد علي المواطن كلها، وجاءه وسام الشرف في تبوك: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وزير صدق للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي. علي الفقه، أخرج لنا النبي صلى الله عليه وسلم علي الفقه، هو أفقه فقهاء الأمة على الإطلاق بعد نبيها وبعد الشيخين رضي الله تعالى عنهم، هو رابع الخلفاء، أجود هذه الأمة فقها وأعظمهم حكمة. علي الفرائض، وهل العلم إلا آية ناطقة أو سنة ماضية أو فريضة عادلة؟ سلوا عنه مسائل الفرائض. أفرض من علي؟ حتى قيل: إذا اجتمع علي وزيد في مسألة اجتمعت الأمة بأسرها خلفهما، واعتبروا هذا تجدوه. علي القضاء، قاض إذا التبس الأمران عن له رأي يخلص بين الماء واللبن. قال عمر: أقضانا علي وأقرأنا أبي. وقال: قضية ولا أبو حسن لها. علي الحديث، هو أجود الناس حديثا. قال ابن عمر: انظروا إلى بيته، بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيته وسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، هو أقرب الناس إليه وسيلة، وأعلم الناس بمدخله ومخرجه، وهو زوج ابنته. ولذا دعا السلف على أهل العراق وعلى الشيعة، فإنهم كانوا مع علي كالكهان، كلما حدث بحديث أو قال كلمة حكمة زادوا معها 100 من عندهم، فأصبح حديث علي وكلام علي كالجوهرة في أكوام القش. فقال السلف كما في مقدمة صحيح مسلم: قاتلهم الله، أي علم أفسدوا. علي اليقين، رحم الله هذه الأمة أن خرج الخوارج في عهده، وإلا لم يقاتلهم أحد، قاتلهم أولى الطائفتين بالحق هذه المارقة. قال علي: أنا فقأت عين الفتنة، ولو لم أكن فيكم ما قاتلتم هؤلاء. كلما أرسل أهل العراق إليهم فرأوا عبادتهم وصلاتهم رجعوا إليه وقالوا: أنتم متأكد هؤلاء يقاتلون؟ فيقول: والله ما كذبت ولا كذبت، لو تعلمون ما في قتلهم من الأجر لنكلتم عن العمل. وله قصص كثيرة حتى أراهم ذا الثدية وسط الخوارج، لم يجترئ الناس على قتالهم إلا بفضل الله ثم بوجود أبي الحسن بينهم. وقد يروى أنه انقطع شسع نعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي، فجاء علي فأصلحه ثم مشى، فقال: إن منكم من يقاتل على تأويله، أي تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله، وأشار إلى علي، وقد قاتلهم على تأويله كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنزيله. علي اليقين كان له مزرعة في ينبع استنبط عيونها، وكان يذهب إليها فعاتبه الصحابة وقالوا: لو مرضت أو مت بين أعراب جهينة، كن بين أصحابك يلونك. فقال: أنا لا أموت موتا، أنا أقتل قتلا، يأتيني رجل من هذه الأمة فيخضب لحيتي من دماء هامتي. عهد إلي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي العزائم، قال صاحبه عبد خير: قال علي: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت ألا أضع ردائي عن ظهري حتى أجمع القرآن، وكانت قد أشغلته المغازي والسرايا. قال فما وضع رداءه عن ظهره حتى جمع القرآن. علي الورع، وهل الدين إلا الورع؟ قال رجل من ثقيف كان علي رضي الله عنه قد ولاه على عكبرى، قال أتيته في منتصف النهار فأخرج إلي قارورة مختومة، فقلت يخرج إلي جوهرا أو يتحفني بطعام لا أجده، فإذا فيه سويق من سويق الناس، فقلت يرحمك الله أمير المؤمنين أنت بالعراق فيها من كل الثمرات وتختم على السويق، فقال ليس بي شح ولكني أخاف أن يخالفني عليه أحد، وأنا لا أريد أن يدخل جوفي إلا ما علمت، وأنا لا أريد أن يدخل جوفي إلا ما علمت، هل الدين إلا الورع؟ وكان رضي الله عنه وهو بالعراق يأكل من نفقة تأتيه من غلته بالمدينة وبينبع. علي الزهد أخرج لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتربية الفاضلة والتزكية العميقة. علي الزهد خطب الحسن بن علي لما قتل علي فقال لقد فارقكم رجل أمين ما سبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح الله على يديه، والله ما ترك صفراء ولا بيضاء. يقوله الحسن والله ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا دراهم أعدها ليشتري خادما لأهله، وهو على خراج العراق الذي يفوت الإحصاء كثرة. كان يرقع قميصه وهو الخليفة ويقول هذا أخشع للقلب وأجدر أن يقتدي بي المسلم، وعرض سيفا للبيع وقال طالما فرجت به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو وجدت ثمن إزار ما بعته. رضي الله عنه علي الذكر علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة، جاء حتى جلس عليه الصلاة والسلام على فراشهما حتى أحسوا ببرد قدميه، فعلمهم ذكرا يقولونه عند النوم، فوالله ما تركه أبو الحسن ولا ليلة صفين. أيها الإخوة في الله، أما الحكم التي قالها علي فهي كثيرة، وقاتل الله أهل العراق، قاتل الله الشيعة أي علم أفسدوا. كان علي يقول وكلامه نور يخرج من قلب طاهر، قلب اليقين والزهد والورع والفقه والفرائض والعلم والجهاد، قلب منذ أن كان صغيرا هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وزيره، وهو الذي في بيته، فما ظنكم؟ قال علي لا خير في علم لا عبادة معه، ولا خير في عبادة لا علم معها، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها، القرآن أو غيره. تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق تسعة أعشارهم، لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومة عرف الناس ولا يعرفه الناس، مغمور غير مشهور، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة ويدخلهم في رحمته، ليسوا بالعجل ولا بالمذايع ولا البذر ولا بالجفاء ولا بالمرائين. وقال علي إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، طول الأمل واتباع الهوى. أما طول الأمل فينسي الآخرة ويضعف العمل، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وكان يقول أعلمهم بالناس وأنصحهم لله، أشدهم حبا وتعظيما وفقها بلا إله إلا الله، وأشدهم تعظيما لحرمة أهلها. وكان يقول واسمعوا إلى هذا النور، كان يقول من اشتاق للجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات، ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات، ومن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف الكافر أو الفاجر، ومن صدق الله في المواطن قضى الذي عليه وأحرز دينه، ومن شنأ الفاسقين غضب لله، ومن غضب لله غضب الله له. وكان يقول: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنه لا يقل عمل مع التقوى، وكيف يقل ما يتقبل. وكان علي يقول: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن تغلب الناس بحسن عبادة ربك. إن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. وكان يقول: احفظوا عني خمسا لو ركبتم الإبل حتى تنضوها وتهزلوها لأنضيتم الإبل قبل أن تدركوهن. لا يرجون أحد منكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي جاهل أن يتعلم، ولا يستحي عالم أن يقول لا أعلم. واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. من لا إيمان له لا صبر له، من لا صبر له لا إيمان له. وكان يقول: ألا إن الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. لا خير في عبادة لا علم معها، ولا خير في علم لا فهم معه. ودخل المقابر فقال: يا أهل المقابر، أما نساؤكم فقد تزوجن، وأما أولادكم فقد نسوكم، وأما أموالكم فقد قسمت، هذه أخبارنا فما أخباركم. ثم قال: أما لو نطقوا لقالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعاينا أهل لحد لما وضعوا ميتهم في لحدهم ضجوا بالبكاء، فقال: لو عاينوا ما عاين ميتهم لأذهلتهم معاينتهم عن ميتهم. رضي الله عنه وعن أصحاب محمد. اللهم ألحقنا بهم ولا تفتنا بعدهم، وارزقنا حبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى. نختم بأثرين لعلي رضي الله عنه، ربيب النبي وتربية النبي ووزير النبي ومن أحب الناس إليه ويحبه الله ورسوله. علي رضي الله عنه: لا تصدقوا ما يكتب عنه من إفراط أو تفريط، فإن علي كعيسى بن مريم، يهلك فيه طائفتان من الناس: محب مفرط وغال مبغض. دعوكم مما كتب في التواريخ، عليكم بالوحي. أليس يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ من كذب بهذا فقد كفر. ألم يقل: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال علي: يوشك أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. مساجدهم يومئذ عامرة بالناس وهي خراب من الهدى، وعلماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وإليهم تعود. وقال علي لكميل وقد خرج به إلى صحراء الكوفة، ثم تنفس فقال: الناس ثلاثة، اسمعوا الكلام وافهموه، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع لا خير فيهم، أتباع كل ناعق إن نعق لهم في القنوات أو في الشبكات أو في الانترنت اتبعوه، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا من العلم بنور وثيق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم نفث نفثة مصدور فقال ها، ثم قال وأشار إلى صدره إنها هنا علما لو أصبت له حمله، ثم قال إنما أصبت لقنا ذكيا لكنه غير مأمون على العلم، يستعمل العلم، يستعمل آلة الدين للدنيا، ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده. وأصبت منقادا لا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. وأصبت منهوما باللذات، سلس القياد للشهوات، مغرا بجمع الأموال والادخار، أقرب شبها بهم الأنعام. ثم نفث النفثة الثانية فقال هاه، هكذا يموت العلم بموت حامليه. ثم استدرك فقال اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته، لئلا تبطل حجج الله وبيناته، إما ظاهر مشهور وإما خائف مغمور، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، يودع الله عندهم حججه حتى يؤدوها لنظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. ثم وصفهم فقال هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بالأبدان، وأرواحهم معلقة بالملأ الأعلى. ثم نفث النفثة الثالثة فقال هاه، وشوقاه إلى رؤيتهم، ثم قال أستغفر الله لي ولك فقم. هذا علي يا أمة محمد، أتدرون ما فعلت به هذه الأمة؟ فعلت به كما فعلت بأصحاب محمد، ما أحسن أثرهم على هذه الأمة وما أقبح أثر الناس عليهم. أتاه رجل من هذه الأمة مصلي يظهر التوحيد، بل من قراء القرآن، بل ممن يعلمونه، أتى علي ليقتله غضبا لله فيما يزعم، وإلا فهو قتله في مهر امرأة. أتى ليقتل علي وهو يقول إنه أحرى أهل الأرض بالقتل. ما أحسن أثرهم على الأمة وما أقبح أثر الأمة عليهم. نحن الذين ننفث نفثة المصدور، ماذا لقي أصحاب محمد من هذه الأمة بعد موت نبيهم؟ كثير من العشرة المبشرين قتلتهم هذه الأمة، قتلهم المصلون. من قتل عثمان؟ من قتل علي؟ من قتل طلحة؟ من قتل الزبير؟ آه من أصحاب محمد ماذا لقوا من الناس بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم. أتاه أشقى هذه الأمة كما جاء في الوحي، أشقى الناس عاقر الناقة في ثمود وقاتل علي. أتاه هذا القارئ معلم القرآن لكنه من الأحزاب الضالة، فضربه على هامته غدرا وخيانة وهو يوقظ الناس في المسجد لصلاة الصبح، فخضب لحيته وكان عظيم اللحية، خضبها بدماء رأسه وهو يظن أنه يتقرب بذلك إلى الله، وإنما قرب عليا إلى الله زلفى رضي الله عنه وأرضاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين، اللهم لا تخالف بنا عن سبيلهم، اللهم لا تسلك بنا غير طريقهم، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم أقر أعيننا بمصاحبتهم في الجنة يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك كما استعملتهم، ووفقنا كما وفقتهم، وأعنا كما أعنتهم يا ذا الفضل العظيم. اللهم انصر المرابطين على الحدود، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم تب علينا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.